الرحيم. شبكة مزامير آل داود تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. What? ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ.